ما سهرت ليالي عليك أدادي فيك وأبوس في إيديك وكل ده وبرضه هتنساني وتروح ما تجيش ما دار شي على بعد الناسي ودي غلطة إنساني زورني مرة أنا ساني